نعم. احتج ابن عبد البر لعدم القول بالرأي بما أخرجه تاريخ ابن شهاب أن عمر رضي الله عنه خطب فقال: يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، لأن الله يريه، إنما هو من الظن والتكلف. فقال الحافظ ابن حجر فقال ابن عبد البر فيما نقله الحافظ: وهذا يمكن التمسك به لمن يقول كان يجتهد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقع فيما يجتهد فيه خطأ أصلا. ولهذا قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى أيضا: قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ هذا قول باطل. فلذلك كان كلام الحجور فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعد خلافا لإجماع الأمة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه من الوحي، أنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في تبليغ الوحي وفيما هو موقوف أي من كلام أو من الوحي الذي أوحى به رب العزة إليه. نعم. وهذا الكلام بلا شك يعني فيه تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما عرض هذا الكلام على الحجوري أخذ أيضا يتلاعب في التراجع عن هذا الكلام الباطل، ولا يعترف اعترافا صريحا بخطئه الظاهر في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أخطأ وأن الله عز وجل صحح خطأه، هذا كلام باطل. وكذا من أصول الباطلة وقواعد الفاسدة أنه يقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا بدليل أو بحجة. تصور، هذا كلام عجيب، هذا كلام عجيب. وكذا يقول إن السنة معظمها وحي، يعني ليست كلها من الوحي، يعني كان هناك شيء من السنة ليس من الوحي، هذا كلام باطل أيضا. ولما سئل الشيخ العلامة الفوزان صالح الفوزان حفظه الله تعالى عن هذه الأمور، حيث سئل: ما حكم من يقول السنة معظمها وحي ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في وسائل الدعوة فصوابه ربه وأدبه، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا فمن دونه لا يقبل قوله إلا بحجة، فما حكم هذا القول؟ فأجاب الشيخ الفوزان: هذا كلام قبيح وكلام سيء، ولا يجوز سماعه والسكوت عليه، تنقص من الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول وقال فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الدين وأمور الشرع، أمور الشرع وحي من الله عز وجل. أما أمور الدنيا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه في أمور الدنيا، أليس كذلك؟ في أمور الدنيا يستشير أصحابه، وأما أمور الشرع فهي توقيفية، وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، انتهى كلام الشيخ فوزان. وأقول أيضا عن مقولة لا يقبل قوله إلا بحجة، نقول إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الشرع حجة مستقلة، فكلامه ما وقوله دليل. لا يقال انه يحتاج الى دليل، هو قوله دليل. ان المسلمين يستدلون بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج الى حجه؟ هذا في اسقاط لرساله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الله عز وجل ارسله كي يبلغ الناس، والله عز وجل قال عنه انه الى وحي يوحى علمه. وما ينطق عن الهوى ان هو الوحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة في السوى. وقد ثبت في أيضا حديث أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، أي أن السنة وحي كما القرآن وحي. وهذه الآية تكشف في إثبات هذا، إنه إلى وحي يوحى. ومن هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري في آخر كتاب الوضوء من صحيحه، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم ألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فقال البراء فقلت هذا، وقلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا أنزلت عليه، إنما برسولك الذي أرسلت. فدل هذا على أن الدعاء هذا إنما هو وحي من الله عز وجل أوحى به إليه عن طريق جبريل عليه السلام. هذا الدعاء وغيره من الأدعية لم يقلها الرسول صلى الله عليه وسلم عند نفسه، إنما قال وحي من الله عز وجل. الله أوحى إليه هذه الأحاديث وهذه الأحكام وهذه الأدعية وهذه الأذكار وهذه العبادات، يعني صفة الصلاة وصفة الصيام وصفة الحج إلى آخر العبادات التي لم ترد في القرآن وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والعملية. هل قالها الرسول صلى الله عليه وسلم عند نفسه؟ هل يقال إنها تحتاج إلى دليل أم أنها دليل في ذاته؟ هذا في إسقاط للشريعة، كلام عجيب. بل إن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وتقريراته حجة مستقلة بنفسها. ولهذا قال رب العزة في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، فجعل سبحانه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة بخلاف طاعة أولي الأمر لما من العلماء والأمراء جعل طاعته مقيدة فقالوا أولي الأمر منكم ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله هذه طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول أيضا بفعل الأمر أطيعوا هذه طاعة مطلقة، ثم قال وأولي الأمر منكم ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، ليبين أن طاعة أولي الأمر أي من العلماء والأمراء أنها طاعة مقيدة بطاعة الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر أولي الأمر من العلماء أو الأمراء بأمر يخالف طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم طالما الطاعة فيها. وهذا أيضا مبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: إنما الطاعة في المعروف. والخلاصة أن هذا من أبطل الباطل أن يقال هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من الأمور العظيمة التي وقعت في الحجور. ورغم هذه الأخطاء الشنيعة والتي يصعب حصرها في خلال هذا المجلس، إنما ذكرت أمثلة فقط منها، فإن أتباع يحيى الحجوري يغالون فيه غلوا شديدا ويطلقون عليه ألقابا لم تطلق على كبار الصحابة ولا كبار الأئمة السابقين، فيقولون عنه إمام الثقلين. ما معنى إمام الثقلين؟ الإمام الإنس والجن، الثقلان هما الإنس والجن، يقولون إمام الثقلين. وهذا من أشنع الغلو. وهذا يشبه قول الرافضة الشيعة فعلي رضي الله عنه إمام المتقين. هذا قول باطل، لأن إمام الثقلين وإمام المتقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقال هذا في حق أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإمام الثقلين بحق أي إمام الإنس والجن، لأنه مرسل إلى الإنس والجن صلى الله عليه وسلم، وإمام هؤلاء فمرسل إلى العالمين. فالمكلفون هم الإنس والجن، وكذا هو إمام المتقين على الإطلاق، هذه لا تقال على الإطلاق إلا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالروافد غلوا في علي ولقبوه هذا اللقب، قالوا عنه إمام المتقين غلوا وتقديما له على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا نعجب أنهم أن الروافض الشيعة يعني الذين غلوا منهم، والغلو قد يعني صار والأصل فيهم، اعتبروا أن جبريل عليه السلام أخطأ بالوحي فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الواجب أن ينزل على علي رضي الله عنه. هذا كفر، هذا كفر مستقل أن يقال إن جبريل عليه السلام أخطأ بإنزال الوحي، ولهذا كفر العلماء الروافض الذين يقولون هذا، وكما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل العلم على تكفير الرافضة الذين يقولون إن جبريل أخطأ بالوحي، كما في آخر كتابه اختار من المسلول. والحجاورة أتباع يحيى الحجوري يقولون عنه أنه إمام الثقلين، هذا غلو شديد. عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذا التعصب والغلو ليحيى الحجوري، إن أرادوا تحقيق النصر على الحوثيين الروافض الذين غزوا بلادهم دماج في اليمن. لا يعني كلام السابق الذي ذكرته في بيان بعض مظاهر غلو يحيى الحجوري وطائفته التي صارت تنسب اليهم صاروا حدادية، أن نفرح بعدوان الروافض الحوثيين عليهم وعلى إخواننا من أهل السنة في اليمن في دماج. بل كما هو معلوم أن علماء السنة ومنهم على رأسهم شيخنا العلامة ربيع بن هادي وطلبته وكذا بقية علماء السنة في كافة البلاد وطلبة العلم السلفيون في كافة البلاد ينكرون هذا العدوان الرافضي الحوثي على إخواننا في دماج في اليمن، ويسألون الله عز وجل أن يرفع عنهم هذا البلاء وأن ينصر أهل السنة على هؤلاء الباطنية الذين هم أكثر عداء للمسلمين من اليهود والنصارى. فإن الحوثيين أتباع بدر الدين الحوثي الرافضي الزنديق يعني يقومون بالعدوان على أهل السنة في اليمن الآن عدوانا لم يفعله اليهود ولا النصارى، فيستحلون الدماء والأعراض بل والمساجد إن استطاعوا استحلالا لا يعرف إلا عن الباطنية القدامى والتطار. لما دخلوا بغداد منذ مئات السنين ففعلوا فيها الأفاعيل التي يعني تركت أثرا عظيما في بلاد الإسلام إلى وقتنا هذا، وجدد أحفادهم من الباطنية من رافضة إيران هذه أفاعيل الشنيعة لما غزوا العراق أيضا وفعلوا ببغداد ما فعله أجدادهم القدامى من التنكيل بالمسلمين وبالمصاحف وبالمساجد. والآن الحوثيون في اليمن يفعلون هذا نعم يفعلون هذه الأمور الخبيثة في دماج. فنسأل الله عز وجل أن يقطع دابرهم وأن ينصر إخواننا أهل السنة عليهم وأن يمكن لأهل السنة في اليمن، ولكن الحجور ومن معه قد خالفوا أهل السنة بما سبقت الإشارة إليه وصاروا فرقة يعني مناهضة لأهل السنة. على من يتوب إلى الله إن أرادوا النصرة على الحوثيين. وإخواننا من أهل السنة في دماج الذين هم ليسوا على طريقة الحجور ولم يقعوا في الغلو ولا في ولا في يعني التعصب له هم يعني بلا شك جريئون من هذا، ونسأل الله لهم النصر والتمكين والثبات. ونحن كما هو معلوم فيما قد كتبته من مقال سابق ونشر على الصحاب نقول إن عدوان الحوثيين على أهل اليمن الحوثيين الروافض الشيعة على أهل اليمن لهو امتداد العدوان الرافضة الذين يريدون تحقيق دولتهم الكبرى في أرض المسلمين وأن ينفوا السنة من بلاد الإسلام كما أراد أن يفعل هذا أجدادهم من الفاطميين الباطنية قديما، وتمكنوا من شيء من هذا في بلاد مصر والمغرب والشام لفترة وتلا الله بهم العباد والبلاد ونشروا الزندقة واستباحة المحارم والحرمات في مصر وفي الشام وفي المغرب بلاد المغرب. والآن الروافد في إيران ومنهم أو من أتباعهم الحوثيين في اليمن يسعون إلى هذا، يسعون لإشاعة الفوضى والفتن في بلاد الإسلام من أجل أن يتمكنوا من القضاء على الإسلام وعلى السنة. لا مكنهم الله عز وجل. فنحن نقول للحجور ومن معه عليكم أن تتوبوا إلى الله من هذا الغلو وأن تلحقوا بإخوانكم من أهل السنة الذين يؤيدون أهل السنة في دماج، ويعني قد أرسلوا أتكلم عن إخواننا في اليمن من أهل السنة في اليمن أرسلوا يعني ما استطاعوا من المساعدات سواء بالنفس أو بالمال من أجل نصرة المسلمين من أهل السنة دماج على هؤلاء الزنادقة الروافض الشيعة الحوثيين. فعليكم أن تكونوا معهم، أن تكونوا معهم يدا واحدة ضد هؤلاء الزنادقة الروافض، لا أن تكونوا طاعنين فيهم. كيف تطعنون فيما تطلبون مساعدتهم؟ وهي لا يتكون تطعنون بالحق بل بالكذب والباطل والبهتان. فالتوبة إلى الله عز وجل هي من أول شروط النصر. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خالف بعض أصحابه أمره في غزة أحد كانت الهزيمة، ولهذا قال الله عز وجل ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يعني أن تتوبوا إلى الله من كل ما خالفتم فيه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تنالوا النصر على أعدائكم من الرافضة ومن غيرهم. نسأل الله أن يتوب عليكم وأن يحفظ إخواننا أهل السنة في دماج وأن ينصرهم على عدوهم الحوثي الرافضي الخبيث، وأن يجعل لهم الغلبة والتمكين، وأن يهدي يحيى الحجولة ومن معه، وأن يوفقهم إلى اتباع السنة وإلى لبس هذا الغلو وإلى التوبة الصادقة إلى الله عز وجل. وأنصح أتباعهم في ليبيا وفي غيرها أن يتوبوا إلى الله وأن يتركوا التعصب للحجور ولغيره وأن يكونوا مع علماء السنة في هذه الأمة الوسط. أن يكون على الوفاتية والاعتدال وأن يترك هذا الغلو الذي لا يضر أحدا إلا هم، فإنهم يضرون أنفسهم أولا ويضرون الجهال الذين يتبعونهم على هذا. ولذلك على إخواننا هناك أن ينصحوا هؤلاء الغلاة المتعصبين فإن لم يتوبوا إلى الله عز وجل فليتركوهم ويهجروهم وليحذروا من باطل غلوهم الذي يضر المسلمين. إن الغلو من الأمور التي تعود على صاحبها بالوبال. ولهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كما في حديث أنس إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وأسأل الله أن يوفق إخواننا هناك إلى إقامة السنة إلى نبذ البدع وأن يرزقهم الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وعليهم أن يسلكوا مسلك النصيحة كما ذكرت مع هؤلاء الغلاة خاصة الذين وقعوا في هذا الغلو بجهل أو بغير فهم لحقيقة الأمور، عليهم أن يعلموهم وأن يبينوا لهم الباطل الذي وقع في الحجيري وأن الغلو فيه ليس من طريقة السلف، أن يغلو في الأشخاص بهذه الطريقة وأن يعودوا إلى ما عليه العلماء. إن لم يستجيبوا فليتركوهم ويهجروهم ولا يجالسوهم، إن دعوا إلى هذا الغلو والباطل فليحذروا منهم حتى لا يغتر الشباب الصغار بهذه الدعوة. وبهذا أكتفي وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أهلا بك. أهلا بك. أهلا بك. أهلا بك. يا فرج. أهلا. قل للشيخ يعطينا نبدا مختصرة عن الشيخ أسامة العتيبي. في هناك من يطعن في الشيخ أسامة. هناك من يطعن في الشيخ أسامة بأنه مجرح من قبل الشيخ عبيد الجابري. هناك من يطعن في الشيخ أسامة العتيبي ويقول أنه مجرح من قبل الشيخ عبيد الجابري حفظه الله. شيخ بارك الله فيك يا فلان أخو، يعني نريد يعني ترجمة مختصرة لأخينا الشيخ أسامة العتيبي، أن هناك من يقول أن الشيخ عبيد يعني طعن فيه وجرحه، فهل الكلام صحيح ولا صحيح؟ يعني والله الذي أعرفه عن أخينا الشيخ أسامة العتيبي أنه من أهل السنة السلفيين الأفاضل الذين يسيرون على طريق العلماء، والذي أعرفه أن شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى يذكره بالخير كما يعني سمعت هذا منه في أكثر من مرة، ويقول عنه إنه من المنافحين والمدافعين عن السنة، ومن الذين يردون على أهل الباطل من المآربة والحلبية والآن الحجاورة. وأما عن كلام الشيخ عبيد فيه فلعل هذا حدث قديما لأمور معينة، ولم يكن طعنا من الشيخ عبيد، إنما كان بيانا لخطأ أو لأمور أخطأ فيها الشيخ أسامة على ما يحضرني الآن في ذلك الوقت. وأما الذي أعرفه الآن أن الشيخ عبيد الحمد لله تعالى لا يذكره إلا بخير، هذا الذي أعرفه، ما أعرف ما يطعن فيه. ولعل الشيخ أسامة بيّن شيئا من هذا في آخر كتابه الذي صدر حديثا عن علماء الانتصار لأهل السنة برد مكائد أهل الغلو والفتنة، رد على يحيى الحجير والحجاورة. نعم، وكان هذا الكلام من الشيخ عبيد، لأن الشيخ أسامة كما بيّنه في كتابه هذا أنه كان في أول الأمر يعني يتبع نصيحة الشيخ رباب السكوت عن الحجوري من باب الصبر عليه والنصيحة له لعله يرجع، وكان الشيخ عبيد في ذلك الوقت يرد على الحجوري ويبين باطله، فلعله حدث شيء من سوء الفهم بسبب هذا الأمر، ولكن الأمور بعد ذلك اتضحت. كما ذكرت الذي أعرفه أن الشيخ أسامة على خير ولا نزكي على الله عز وجل. سؤال مهم معلش لو سمحت. سؤال للشيخ. تفضل يا ابن. ما نصيحتكم لمن يأمر بمخالطة أتباع الحجوري ويقول أن المشايخ يصبرون على أهل البدع؟ ما نصيحتكم؟ لمن يأمر بمخالطة أتباع الحجوري ويقول أن المشايخ يصبرون على أهل البدع. نبدأ أفعال صوت كيف؟ ما نصيحتكم لمن يأمر بمخالطة أتباع الحجور ويقول أن المشايخ يصبرون على أهل البدع؟ الشيخ يقول كان أسمع أقول لك علي صوت كيف؟ ما نصيحتكم لأهل أتباع الحجور؟ لمن يأمر بمخالطة أتباع الحجور؟ ما نصيحتكم لمن يأمر أتباع الحجور؟ لمن يأمر بمخالطة أتباع الحجوري؟ لمن يأمر مخالفة أتباع الحجوري الشيخ؟ مخالطة يأمر بمخالفة أتباع الحجوري. مخالطة يا فرج، مخالطة. مخالطة مخالطة. الصوت ضعيف جدا. كما قلت أجبت عن هذا في كلامي في آخر المحاضرة، أنهم ينصحون ويبين لهم الغلو والذي عند هؤلاء من